بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدد إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم قول في السماء والأرض وهو السميع العليم. من قال وأضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاهد فلأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما عملت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناه الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم قصرنا من قريتك الظالمة وأنجينا بعد قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. ولا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وساكنكم لعلكم تسألون. قولي ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعاوى حتى جعلناهم خاسرين الخامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصرون. ولهم أمر السماوات والأرض وأن لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. أم اتخذوا آلهة ما يردون ينشرون. لو كان فيهما آلهة لله لفسادتها. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسألوا عما يفعلون يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل أزور عليهم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون حق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر الخير فتنة وإليه ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قل أتنسون من عجل سأريكم آياتي فتستعجلوني ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم يصلون بدتهم بل تبتبتوا فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاط بالذي سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طعن عليهم الأمور فلا يرون أننا نتأذى ننقصها من أطرافها فهم الغالبون. قل إنما منذركم الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مست نفحة عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبي وقوم ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم بضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم لذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرون قول إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبير ماذا فسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعك شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فتعطلون. قالوا حرجوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كي نبدأ أنه لأرسلنا ونجيناه ولوطا إلى أرضه باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون ما بنا واحدين فيها الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من الطريق التي كانت تعمل الخبائث إنه كان قوم سوء فهزقنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهما أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فلأنتم شاكرون. ولسليمان ريحا عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى الأرض وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصت فرجها فنفحنا فيها من روحنا وجعلنا وابناء آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كلنا يدعون فمن يعمل الصالحة وهو مؤمنون فلكفران ساري وإنا له كاتبون. وحرام على قريتنا أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وتتوابى الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذي كفروا يا ويلنا قد كنا بغفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله يحصل جهنم أنتم والد لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا أو كلهم فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذي سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفس خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خط نعيد. وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلن تمسلون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولوا فأنه يضل ويدي عذاب السائر. يا أيها الناس إن كتب غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض عابية فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية يطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا فيزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك لما قدمت يداك وأن الله ليس لظلام العبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف بل أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. أدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع وذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضر أقرب من نفعه. يبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وصدح إلى النار تجري تحتها النار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطف لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. أم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذي كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وصاروا ميما في بطونهم الجلود ولهم مطامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذي آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسه فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذي كفروا يصدون عن سبيل الله والمسير الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الميت لا تشرك بي شيئا وطه بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بحجة كي جاله على كل ضامرية من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا من واطعم البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم أنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الريد سمنا وذلك واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي بالريح بمكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. تكون فيها منافع إلى جاي مسمى ثم محلها إلى بيت العتيق. ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والودن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك سخرنا لكم النار لتشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما عداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر باسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره.